المعروفين. حتى يأتيك اليقين مع الدكتور أسامة العبد وفاطمة عمر. مستمعينا، جاء في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. عن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى نتحدث مع ضيفنا الأستاذ الدكتور أسامة العبد. دكتور، أهلا بحضرتك. أهلا بك ومرحبا وبالمستمع الكريم. دكتور، في البداية نتحدث عن معنى الظن بالله سبحانه وتعالى. هل هو أننا نتوقع كل ما هو حسن وخير من ربنا سبحانه وتعالى؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حسن الظن بالله أن يتوقع المسلم كل جميل وحسن من المولى عز وجل، فيظن العبد بربه الرحمة والمغفرة ويرجو ذلك منه تعالى، وأن يسأل المولى عز وجل ألا يكله لنفسه ولا لعمله ولا لغيره، وإنما إليه وحده لا شريك له. وحسن الظن بالله من العبادات الجليلة التي يجب على المسلم أن يملأ قلبه بها في جميع أحواله، وأن يستصحب ذلك في حياته، في هدايته وفي رزقه وفي إجابة دعائه وفي مغفرة ذنبه وفي صلاح أحواله كلها، بل وفي صلاح ذريته. فحسن الظن بالله تعالى من حسن عبادة العبد لربه. فعن خلف بن تميم قال: قلت لعلي بن بكار: ما حسن الظن بالله؟ قال: لا يجمعك والفجار في دار واحدة. وعن محمد بن يحيى بن أبي حاتم الأزدي قال: سألت عبد الله بن داود عن التوكل فقال: أرى أن التوكل حسن الظن بالله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره، ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله تعالى. والذي لا إله غيره، لا يحسن عبد بالله الظن إلا أعطاه الله عز وجل ظنه، ذلك بأن الخير كله في يده. دكتور، حضرتك قلت إنه حسن الظن بالله من بين تفاسيره أنه التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم، التوكل على الله سبحانه وتعالى مع العمل أيضا، يعني أنا نعم نعم لا شك في هذا، فلا بد من الأخذ بكافة الأسباب مع حسن الظن بالله عز وجل. يعني ما عودش فالتوكل إن لم يكن بعمل يكون تواكل. صحيح. والتواكل مذموم عندنا في الإسلام. والعمل هنا هو العمل للدنيا والعمل للآخرة. نعم لا شك في هذا، فإن العمل عندنا للدنيا وللآخرة. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وهذا هو الإسلام، يعمل للدنيا ويعمل للآخرة. فما أروع حسن الظن بالله حين يوقن المؤمن أن بعد الكسر جبرا، وأن بعد العسر يسرا، وأن بعد التعب راحة، وأن بعد الدمع بسمة، وأن بعد المرض شفاء، وبعد الدنيا جنة، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذا وعد إلهي في القرآن الكريم، إنه ربنا سبحانه وتعالى وعد بأن مع العسر يسرا، ووعد بأنه إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. من أحسن عمل. نعم. وربنا سبحانه وتعالى لا يبدل لديه القول، هو قول ربنا سبحانه وتعالى قول واحد. إن وعد الله حق. فعلينا أن نحسن الظن بالله من منطلق الإيمان ومن منطلق الثقة في الله سبحانه وتعالى ومن منطلق وعود ربنا سبحانه وتعالى التي وعدنا إياها في القرآن الكريم. ولذلك قلنا سابقا أن حسن الظن بالله من العبادات الجليلة التي ينبغي على المؤمن أن يملأ قلبه في جميع أحواله بها. يقول الشاعر: قل الذي ملأ التشاؤم قلبه ومضى يضيق حولنا الآفاق، سر السعادة حسن ظنك بالذي خلق الحياة وقسم الأرزاق. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، فمن ظن بالله خيرا أفاض عليه جزيل خيراته وجميل كراماته وعظيم بركاته، ومن عامل الله باليقين أدهشه الله من عطائه بما يفوق خياله. فالله جل جلاله يعامل عباده على حسب ظنونهم به، ويفعل بهم ما يتوقعونه منه وفوق ذلك كثير. الأستاذ الدكتور أسامة العبد، شكرا لحضرتك، ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. وغدا نلتقي حتى يأتيك اليقين. صفي الدين حسن.